إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، إذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وفلاحها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل به في عداد أتباعه وحزبه وشيعته. والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله تعالى يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأول ما يجب معرفته في هذا الشأن عباد الله، معرفة مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، معرفة قدر النبي صلى الله عليه وسلم ومقامه في العالمين، وشرفه وفضله على سائر النبيين والمرسلين. فالعلم بفضائل النبي صلى الله عليه وسلم يوصل العبد إلى التعلق بهديه ومحبته وإكرامه، والقيام بحقوقه والدفاع والذب عنه صلوات الله وسلامه عليه، ومن ثم اتباعه والاقتداء به، وفي ذلك تحقيق لتوحيد متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام في كل ما جاء به عن ربه تعالى. ولأجل الحفاظ على هذا الأصل العظيم، وإبقاءً لقداسته في نفوس أهل العلم والإيمان، فإن الله ذكرهم به في نحو 40 موضعًا من كتابه الكريم، بأساليب متنوعة وخطابات شتى، فطارةً يقرن طاعة رسوله بطاعته جل وعلا، كقوله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وطارة يعتبر طاعة رسوله طاعة له وحبه اتباعا له، كقوله سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وكقوله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كما خص هذا الاتباع في كل ما يأمر وينهى، فقال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأمر جل وعلا بالرد إلى كتابه وإلى سنة نبيه عند التنازع والخلاف، فقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقد اتفقت كلمة أهل العلم أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، وأن الرد إلى رسوله هو الرد إلى شخصه حياً وإلى سنته بعد موته. وحذر الله جل وعلا من مخالفة أمر رسوله عليه الصلاة والسلام لما يترتب على ذلك من الفتنة والشقاق، فقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأشار إلى أن مخالفة الرسل قد تكون من أنواع الكفر، فقال سبحانه وتعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ولم يبح للمؤمنين مهما كانت الأسباب والمبررات والدوافع أن يخالفوا أوامره عليه الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالًا مبينًا. واعتبر أن الإعراض عن تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في مواضع الخلاف من علامات النفاق، ويقولون أطعنا ويقولون آمنا بالله وبالرسول، ثم يتولى فريق من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وبين سبحانه وتعالى أن فلاح العبد في الدنيا والآخرة راجع إلى طاعة رسوله والانقياد لأقواله والاستجابة لأوامره، فقال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وقالوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وبين سبحانه وتعالى أيضا في كتابه أن العبد قد ينفى عنه الإيمان وقد يذهب عنه الإيمان ويزول عنه الإيمان إلا إذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به من صغير الأمور وكبيرها وجليلها وحقيرها، فقال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه الآيات عباد الله وغيرها مما لم نذكره نص قرآني صريح في وجوب رعي قدر ومقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتباعه في كل ما يأمر وينهى ويرغب ويرهب وينصح ويحذر. وحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسول كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة، بل أعظم، ولا يشعر بهذا إلا القلب الحي، وما لجرح بميت إلام، كما قال المتنبي. أيها المسلمون، إن مما يجب العلم به أنه كما جاءت النصوص الكثيرة المستفيضة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة في وجوب القيام بحقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما يتعين له من بر وتوقير وإكرام وتبجيل وتعظيم واحترام، فبحسب هذا عباد الله حرم الله عز وجل أذية نبيه عليه الصلاة والسلام في كتابه الكريم بأي نوع من الأذى، من سب أو شتم أو تعيير أو عيب أو تنقص أو تصغير لشأنه، تعريضاً أو تصريحاً. عمداً أو جهلاً. يقول الله عز وجل في كتابه: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهيناً. فقرن جل وعلا أذية رسوله بأذية الله عز وجل للدلالة على أن من أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أذى الله جل وعلا. ويقول الله عز وجل: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. قال العلماء: وذلك بالخزي الذي يلحقه في الدنيا وخلود العذاب في الآخرة. ويقول الله عز وجل أيضاً في كتابه: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله عظيماً. ويقول الله عز وجل مؤدباً المؤمنين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وذلك أن اليهود كانوا يقولون: يا محمد راعنا، أي أرعنا سمعك، أرعنا سمعك. وكانوا يسمعونه هذه الكلمة التي يريدون من خلالها الرعونة، أي خفة العقل. فنهى الله تعالى المؤمنين عن التشبه بهم وقطع الذريعة في نهي المؤمنين عنها، لئلا يتوصل الكافر والمنافق إلى سبه والاستهزاء به صلى الله عليه وسلم. وقيل إنما نهى الله تعالى المؤمنين عن قول هذه الكلمة لما فيها من قلة الأدب وعدم توقير النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه. عباد الله، كما سبق وأن بينا في الخطب السابقة، إن السب والشتم إهانة واستخفاف، إهانة واستخفاف. فكل ساب أو شاتم فهو مستخف بالمشتوم، مستهزئ به. فالاستخفاف والاستهزاء شيء واحد، وكلما كان المشتوم أعظم قدرا وأرفع ذكرا كان الشتم والسب في حقه أعظم جرما وأقبح ذنبا وهذا لا شك فيه، فإنه كفر وزندقة كما قال العلماء. فإنه كفر وزندقة، وهذا كمن سب الملائكة وسب جبريل عليه السلام، أو سب الأنبياء والرسل، وسب النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم الرسل خاصة، فهذا لا شك أنه من أقبح الذنب وأعظم الجرم. فاعل هذا لا شك أنه كفر وزندقة يستوجب القتل ولا يستتاب، بل قال العلماء: لا يحتاج معه إلى سؤال أو جواب. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: من سب النبي صلى الله عليه وسلم مما هو قذف صريح كفر باتفاق العلماء، فلو تاب لم يسقط حد القتل عنه، لأن حد قذف النبي صلى الله عليه وسلم هو القتل على خلاف غيره من المؤمنين، وحد القذف لا يسقط بالتوبة. هذا كلام الحافظ ابن حجر. وإذا حصل عباد الله أن سب المسلم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فهذا ينبئ عن إفلاس ومرض في قلبه، لا يمكن أن يكون في هذا القلب انقياد ولا استسلام ولا احترام ولا إذعان لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا يسب إلا وهو جاحد له. ولهذا يقول القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء: من سب أو انتقص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقذف أو بعيب أو بتعيير فقد ظهرت علامة مرض قلبه وبرهان سر طويته وكفره. بل أخطر من هذا كله عباد الله أن علماء المسلمين لم يفرقوا في ذلك بين الجاد والهازل ولا بين الجاهل والهاذل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا: إن سب الله تعالى وسب رسوله صلى الله عليه وسلم كفر ظاهرا وباطنا، وسواء اعتقد الساب أن ذلك محرم أو أنه كان مستحلا له أو كان ذاهلا عن اعتقاده. ولهذا عباد الله، فكل من انتقص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عيره بشيء في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله فجادا أو هازلا فقد كفر والعياذ بالله، وحكمه في هذا كحكم الساب. بل قال العلماء إن سب النبي صلى الله عليه وسلم فيه من الأذى لله ورسوله ولعباده المؤمنين ما ليس في الكفر والمحاربة. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه إن سب الرسل وجرم الطاعن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعظم من جرم المرتد، لأن سب الرسل والطعن فيهم ينبوع جميع أنواع الكفر وجماع الضلالات، بل كل كفر فهو فرع منه. ولهذا ذهب علماء هذه الأمة إلى أن حد الساب للرسول صلى الله عليه وسلم هو القتل. يقول العلامة ابن المنذر رحمة الله تعالى عليه: أجمع عوام أهل العلم على أن ساب الرسول يحكم على قتله وجوبا أو يجب قتله. وممن قال هذا مالك وأحمد وإسحاق والليث، وهو مذهب الشافعي. بل قال الإمام الخطابي رحمة الله تعالى عليه: لا أعلم أحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتل الساب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا لم يختلف علماء هذه الأمة في وجوب قتل الساب، وإنما اختلفوا في قبول توبته، هل تقبل توبته أم لا إذا سبق له وأن سب النبي صلى الله عليه وسلم، على قولين لأهل العلم. القول الأول أنه لا تقبل توبة من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مشهور مذهب الحنابلة، بل قالوا إنه يقتل كفراً ولا يصلى عليه ولا يترحم عليه ولا يدعى له بالمغفرة ولا يدفن في مقابر المسلمين. أما القول الثاني فتقبل توبة ساب الله وساب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما إذا علمنا صدق توبته وأنه أقر بخطئه، لعموم قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذا القول، أي القول الثاني، هو الصحيح، إلا أن ساب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا يجب أن يتنبه إليه، إلى أن ساب الرسول عليه الصلاة والسلام تقبل توبته ويجب قتله، بخلاف ساب الله عز وجل فإنها تقبل توبته ولا يقتل. لماذا؟ لأن الله عز وجل أخبرنا بعفوه عن حقه إذا تاب العبد، لأنه يغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى. أما ساب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهذا يتعلق به أمران. الأمر الأول هو أمر شرعي، لكون النبي صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام، فمن تاب من سبه قبلت توبته ورجع إلى الله عز وجل، عسى الله عز وجل أن يتوب عليه. الأمر الثاني هو أمر شخصي، والأمر الشخصي هذا لا تقبل توبة الساب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه متعلق بحق أدمي، ولا نعلم هل يعفو عنه النبي صلى الله عليه وسلم أم لا يعفو عنه. فإن قال قائل: لقد ثبت أن هناك من الناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من سبوا النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم توبتهم، يقال أن هذا الحق متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو حي، فهو الذي أسقط هذا الحق. أما من جاء بعده وبعد موته فلا يملك أحد من هذه الأمة أن يسقط هذا الحق. ولهذا قال ابن القيم رحمة الله تعالى: عليه، فهذا حقه صلى الله عليه وسلم، له أن يستوفيه وله أن يتركه، ولا ينبغي لأحد من أمته أو لا ينبغي لأمته أن تترك استيفاء حقه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من حيث الحكم الشرعي عباد الله. أما تنفيذه وتطبيقه فهو لحاكم المسلمين، وليس للناس جماعات كانوا أو أفراد أن يطبقوا مثل هذا الحكم على الساب، ولكن إذا كان المسلمون في ضعف وكانوا في تفرق كلمة فيجب عليهم أن يصبروا وأن يجاهدوا في الله حق الجهاد بأن يدفعوا مثل هذه المنكرات وأن يعترضوا عليها وأن يقفوا في وجه كل من تسول له نفسه المساس بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بقدره أو الكلام على سنته أو شيء مما جاء به عن الله جل وعلا. هذا هو الذي ينبغي عباد الله أن يعرف في هذا الموضوع المتعلق بسب النبي صلى الله عليه وسلم وبالحكم الذي جاء في شريعة الإسلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، لقد ظهر في هذا الزمن أمور وعجائب هي من قواسم الظهور، بل هي أجل وأعظم مما كان في أوائل العصور. ووجد المسلمون أنفسهم في غربة شديدة وبعد عن هذا الدين، وغشيتهم الغواشي من أنواع الشرك والفساد في الأخلاق والعقائد والآداب وسب دين الله عز وجل وشتم رسول رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه، وجاهر بذلك الزنادقة للأسف الشديد في ديار المسلمين، حتى وصل بهم الأمر إلى أن يستخفوا بدين الإسلام وأن يستهزئوا برسول الأنام صلوات الله وسلامه عليه، وأن ينالوا منه ومن سنته الشريفة عليه الصلاة والسلام. ومن هؤلاء المستهترين المستهزئين الشاتمين للنبي صلى الله عليه وسلم رجل، بل شيطان، ظهر في الغرب ينتسب إلى المسلمين ويحمل أسماء المسلمين. منذ عهد قريب ألف كتاباً سماه آيات شيطانية، لا رحم الله فيه مغرز إبرة. هذا الكتاب الذي ذكر فيه أنواعاً من السب والشتم والإهانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولنبي الله إبراهيم ولصحابة النبي الكرام ولأزواج النبي أمهات المؤمنين، شوه سمعتهم ونال من عرضهم المصون. وهذا الكتاب لقي رواجاً في الغرب في تلك الحقبة، وأعطيت له مكافأة مالية خيالية لم تعطى، بل كانت أعلى مكافأة أدبية تعطى لكاتب رواية، تعطى لكاتب رواية. ونشر هذا الكتاب في جميع بلاد الغرب على نطاق واسع، وقد وقف الغرب يومئذ بجنبه ما خوفاً على إراقة دمه، خوفاً على إراقة دمه. ثم إنه أكثر من ذلك، استقبل في البيت الأبيض من طرف رئيسه، وذلك تحدياً للمسلمين، تحدياً للمسلمين وجرحاً لمشاعرهم في أنحاء المعمورة. ثم بعد ذلك فتح هذا الرجل المجال الواسع لغيره ممن يقتدي به في هذا الظلم وهذا الاعتداء، حتى إنه ظهر أيضاً، والعهد ليس بالبعيد، في بلادنا من أصحاب أو ضعفاء الحصانة العقدية والسلوكية، حين حملوا رجلاً لا صلة له بدين الله عز وجل، أعطوه رواية الأدب، أعطوه راية ووسام الأدب والرواية. هذا الرجل الذي ألف كتاباً وأخرج مسرحية تحت عنوان محمد خذ حقيبتك، وقال عن الصوامع، صوامع المساجد، بأنها الصواريخ التي لا تقلع أبدا، وقال عن المؤذنين أنهم كلاب الدواب. وهكذا في تيار جارف وطبور لا ينتهي من أهل الحداثة المعاصرين، ممن ينتسبون إلى الشعر والنقد الأدبي، الذين يدعون إلى فساد، الذين يدعون للتمرد على العقيدة والأخلاق والآداب والشريعة باسم حرية التعبير أو حرية الرأي، انتهاءً بحثالة من زبالة البشر وحطب جهنم، حين قاموا في بلاد الغرب وفي الدنمارك بنشر تلك الرسوم الكاريكاتورية كما يقولون، المسيئة لجناب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن لله الحمد والمنة، فإن الخير باق في هذه الأمة، فإن الخير باق في هذه الأمة مع ضعف شوكتها وقلة ذات يدها. فهبت الأمة الإسلامية أفراداً وجماعات وتنظيمات حكومية وغير حكومية بالشجب والاستنكار لهذه الاعتداءات الشنيعة، وعججت المشاعر للانتصار للنبي المصطفى المختار صلوات الله وسلامه عليه. ولا عجب في ذلك أيها المسلمون، لا عجب في ذلك أن يغار المسلمون، أن يغار المسلمون على عرض نبيهم صلى الله عليه وسلم، فيذود عن عرضه ويدفع عن حماه، بل إن ذلك من لوازم الإيمان. يقول الله عز وجل: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، أي تعظموه وتبجلوه وتقوموا بحقوقه. وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، والناس أجمعين. واعلموا معشر المسلمين أن كل طاعن متناول لمقام النبوة فإنه لا يفلح في الدنيا والآخرة. ومثل هذا المتطاول كمثل من يحاول أن يبصق في الشمس فلا يعود بصاقه إلا على وجهه. فنبينا صلى الله عليه وسلم أجل مما يتصورون، أجل مما يتصورون، وأرفع مما يظنون، وأسمى وأنبل مما يحسبون. فهو صلوات الله وسلامه عليه البحر الذي لا يساجل، والشمس التي لا تماثل، والبدر الذي لا يحاسن، والطود الذي لا ينازع، والسحاب الذي لا يبارى، والسيل الذي لا يجارى. وهو عليه الصلاة والسلام صاحب الوسيلة والمنزلة والدرجة الرفيعة عند الله عز وجل. قد عجزت العقول والألسنة أن تدرك وصفها وتحيط بحقيقتها وكنهها، وقد جرت سنة الله تعالى الكونية في هذه الأرض، أن كل من امتدت يده للطعن في النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو النيل من سنته، فإن الله تعالى ينتقم منه لرسوله ويكفيه أذاه. ولهذا اسمعوا إلى هذه القصة العظيمة التي رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رجلاً نصرانياً أسلم فقرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانياً، ثم قال بعد ذلك: ما أدري ما يدري محمد إلا ما كتبت له. فأماته الله عز وجل، فلما دفنوه وألقوه في الأرض لفظته الأرض، فجاء أصحابه وقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم نبشوا على قبره، فحفروا له مرة أخرى وأعمقوا، فأصبحوا وقد لفظته الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم نبشوا على قبره. ثم حفروا له وأعمقوا له جدا، أي ما استطاعوا، أعمقوا له ما استطاعوا، فلما أصبح لفظته الأرض فعلموا أنه ليس من فعل الناس، وفي رواية لمسلم: فتركوه منبوذا. وهذا الإمام القاضي عياض رحمه الله يقول عن أهل القروان من أصحاب سحنون رحمة الله تعالى عليهم، يقول: أن رجلا يعرف بإبراهيم الفزاري، وكان من الشعراء الكبار الذين سخروا شعرهم في الاستهزاء بالله والرسول وسب النبي صلى الله عليه وسلم، فأفتى قاضي القروان يحيى بن عمر بقتله، فقتل وصلب منكوسا، ثم لما أخذوا الخشب التي صلب عليها ونزعت الأيدي تحولت تلك الخشبة عن القبلة، فرأى الناس آية عظيمة وكبر جميع الناس، ثم جاء بعد ذلك كلب فولغ في دمه. هذه سنة الله عز وجل عباد الله، هذه سنة الله عز وجل لمن آذى رسوله صلوات الله وسلامه عليه، كيف لا؟ وقد قال الله عز وجل: إنا كفيناك المستهزئين، فهذا وعد من الله تعالى لرسوله ألا يضره المستهزئون، وأنه سيكفيه شر هؤلاء بما فعل لمثل هذا. ولا تزال آيات الله عز وجل ظاهرة في الآفاق لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالحذر الحذر عباد الله، فالحذر الحذر عباد الله من أن تمتد ألسنتكم إلى النيل من النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجب علينا جميعا تعظيمه وتوقيره ومعرفة قدره ومقامه بين يدي رب العالمين. فإن العبد المسلم إذا عرف قدر نبيه صلى الله عليه وسلم فعسى أن يكون ممن يحشرهم الله تعالى في زمرته يوم القيامة. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، واحشرنا في زمرته يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.